بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين متبعا بإحسان إلى يوم الدين. فصل في أداة التشبيه وغايته وأقسامه. قال: أداته كاف كأن مثل، وكل ما ضاهاه ثم الأصل إلى ما كالكاف ما شبه به بعكس ما سواه فاعلم وانتبه. يعني أن أدوات التشبيه منها الكاف، كاف التشبيه: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. كأن أيضا مشبه بها، كأنه هو، كأنهن الياقوت والمرجان. مثل أيضا كذلك من أدوات التشبيه. وكل ما ضاهاه أي كل ما شابه ذلك، كنحو وشبه ونحو ذلك. من توضأ نحو وضوئه هذا، أي مثل وضوئه هذا أو شبه. ثم الأصل إلى أما كالكاف ما شبه به. الأصل أن الكاف تلي المشبه به، كما تقول زيد كالأسد، فالأسد هو المشبه به، وقد تلي غيره كما في قول الله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء. فإن الحياة الدنيا في الحقيقة ليست مشبهة بالماء، وإنما هي مشبهة بحال النبات الذي ينشأ عن الماء فيختل ويخضر أول الأمر، ثم بعد ذلك يصبح هشيما تذروه الرياح. فكذلك زهرة الدنيا لا تبقى كثيرة، تخضر وتحسن في عين الناظر، ثم لا تلبث بعد ذلك أن تذهب كما تذهب خضرة النبات. قال: بعكس ما سواه، يعني أنه بعكس ما سوى الكافي. غير الكافي من الأدوات يدخل على المشبه، فكأن مثلا كأنهن الياقوت والمرجان. كأن هنا دخلت على المشبه وهو الحور العين، كأنهن فهي داخلة على المشبه لا على المشبه به. قالت: كأنه هو. وكذلك مثل، فإنها إنما تدخل على المشبه لا على المشبه به. ثم قال: وغاية التشبيه كشف الحال مقدار أو إمكان أو إيصال، أو كشف الحال مقدار أو إمكان، على كل حال إيصال هذه لا بد فيها من الجر للقافية، والمعطوف عليه مرفوع وهو كشف الحال، فالجر سيكون بالمجاورة. ويمكن أن نبدأه من مقدار ثم نعاطف، يعني أن التشبيه غرضه الذي يساق له هو غرض من عشرة أغراض، واحد من عشرة أغراض. أولها كشف الحال، كتشبيه ثوب بثوب في اللون مثلا، فأنت تريد أن تكشف حال هذا المشبه فتشبهه بآخر ليظهر، لتظهر صفته وتتضح. الغرض الثاني من أغراض التشبيه هو بيان المقدار، كما إذا كنت مثلا تعرف أن هذا الشيء أسود ولكن لا تدري هل هو شديد السواد أو ليس شديد السواد، فتشبهه بالغراب ليدل ذلك على شدة سواده، بتشبيه ذوب بالغراب في مقدار سواده، فالسامع يعلم أنه أسود ولكنه يجهل مقدار الصفة فتشبه لبيان مقدار الصفة. والغرض الثالث الإمكان، أي ادعاء إمكان الشيء والاستدلال له بالتشبيه، وذلك كقول أبي الطيب المتنبي في سيف الدولة علي بن أبي الهيجاء في قصيدته التي يرضي بها والدة سيف الدولة: نعد المشرفية والعوالي وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق مقربات وما ينجينا من خبب الليالي، إلى أن يقول: فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال. وهنا ادعى أمرا وهو أن سيف الدولة فاق الناس جميعا حتى أصبح كأنه جنسا مستقلا عن الناس في فوقيته، ومع ذلك فهو من الناس. هل يمكن أن يصح هذا؟ قرب ذلك وبين إمكانه بالتشبيه، قال: فإن المسك بعض دم الغزال. المسك في الأصل فأرة تكون في عنق الغزال، وفيها مسك أسود فائح طيب الرائحة، فهو في الأصل دم ولكنه تغير أصبح مسكا. والمعنى أن المسك من الدم، ولكن بينه وبين الدم درجات وتفاوت كبير، فكذلك يمكن أن يكون سيف الدولة من الناس ولكنه فاتهم وفاقهم في الفضل حتى أصبح كأنه جنس مستقل، كما أن المسك الآن لا يعد من الدم وهو في الأصل دم. فإن تفك الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزل. فالغرض هنا هو بيان إمكان ما ادعاه هو، والتشبيه في هذا البيت ضمني لأنه لم يقل لم يشبه تشبيها حقيقيا، وإنما هو تشبيه ضمني مفهوم من البيت. كذلك من أغراض الغرض الرابع من أغراض التشبيه هو إيصال حال المشبه وتقريرها في النفس، كقولك في من لا يحصل من سعيه على شيء: فلان كالراقم على الماء، أي كمن يكتب على الماء. كتابة على الماء لا فائدة فيها، لأنك إذا حركت بعض الماء بأصبعك سيلتئم الماء ولن يبقى أثر لكتابتك. فأنت تريد أن تبين لهذا الشخص أن هذا الشخص لا يعود عليه عمله بطائل، فتقرر له ذلك المعنى بمثال بتشبيه، فتقول له: فلان في عمله الذي لا فائدة فيه ولن ينتفع منه كالراقم على الماء. من أغراض التشبيه التزيين، أي تحسين تزيين الشيء، تشبيهه بالحسن لكي يبدو حسنه كأنهن الياقوت والمرجان، والتشويه كتشبيه الوجه بوجه الكلب مثلا ونحو ذلك، فهذا فائدته التشويه. وهذا من أغراض الشعر، فإنه الأخي فإن الأخيلة تقنع بالتزيين والتقبح، تقول: هذا مجاج النحل تمدحه، وإن تعب قلت ذا قيء الزنابير. كذلك أيضا من أغراض التشبيه والغرض السابع الاهتمام، إظهار الاهتمام بالشيء، كأن يشبه شخص جائع وجها بالرغيف، بأن يقول وجهه كالرغيف، لأنه هو جائع فهو يريد إبداء الاهتمام بمراده، ويسمى إظهار المطلوب ولا يحسن إلا في مقام الطمع. كذلك من أغراض التشبيه أيضا التنويه بالمشبه، كتشبيه الخامل بالنابه تنويها به وإظهارا لمزيته. ومن أغراضه ما عبر عنه بالاستظراف، أي الإتيان بالتعبير ظريفا مليحا لما اشتمل عليه من الغرابة، كتشبيه فحم فيه جمر ببحر من المسك موجه الذهب. فحم فيه جمر، إذن سواد، وسطه نار ملتهبة، تشبهه ببحر من المسك، المسك أسود فيه ذهب. فهذا الغرض من التشبيه هنا هو الاستظراف، يجعل الكلام ظريفا لما اشتمل عليه من الإغراب، والنفوس مولعة بالغريب. كذلك أيضا إيهامي رشحانه في الوجه في المقلوب كالليث مثل الفاسق المصحوب. الغرض العاشر والأخير من هذه الأغراض هو إيهام رشحان المشبه على المشبه به، وإنما يكون ذلك في التشبيه المقلوب. التشبيه المقلوب هو أن يعكس الأمر، أن مثلا تشبه الشمس بوجه فلان، هذا تشبيه مقلوب، أنت تريد أن تبالغ في حسنه فتقلب التشبيه. قال وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. وبدا الصباح كأن غرته، أي ضوء الصباح في جماله وحسنه، شبيه بوجه الخليفة حين يمتدح، فقلب التشبيه هنا مبالغة. وبدا الصباح كأن غرته وجه الخليفة حين يمتدح. قال وباعتبار طرفه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، يعني أنه باعتبار طرفيه، أي باعتبار المشبه والمشبه به، ينقسم إلى أربعة أقسام، لأنه إما تشبيه مفرد بمفرد، أو مفرد بمركب، أو مركب بمركب، أو مركب بمفرد. فهو إما تشبيه مفرد بمفرد كتشبيه الخد بالورد في الحمرة، الخد يشبه بالورد، هذا تشبيه مفرد بمفرد، أو أن يشبه مركب بمركب كقول الشاعر كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه. كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا، أي مع أسيافنا، ليل تهاوى كواكبه. شبه لمعان السيوف في رهج وغبار الحرب الذي يقع معه ظلام شديد، ولكن فيه بريق السيوف ولمعانها، شبهه بليل تهاوت كواكبه، أي سقطت كواكبه. ووجه الشبه واضح أنه ينشأ عن رهج وغبار وقتام الحرب، ظلام يتخلله لمعان السيوف وما يتطاير من شغرها المضي، فيكون كالليلة المظلمة تتهاوى تسقط كواكبها. فهو تشبيه صورة مركبة بمركبة، فهو لم يشبه الليل فقط، ولم يشبه مثار النقع فقط، بل شبه مثار النقع فيه لمعان السيوف، بالليلة التي تساقط كواكبها أو تشبيه مركب بمفرد، وذلك كقول الشاعر أبو تمام: يا صاحبي تقصيا نظريكما، تريا وجوه الأرض كيف تصور، تريا نهارا مشمسا قد شابه زهر الربا فكأنما هو مقمر. هنا هذا تشبيه مركب بمفرد. نهار فيه شمس، ولكن هذه الشمس خفف منها من شعاعها ومن ضوئها كثرة الزهور، فأصبحت أصبح هذا النهار كالليل المقمر. ونهار فيه شمس، ولكن هذه الشمس خفف من ضوئها ومن حرارتها كثرة الزهور والأعشاب، فأصبحت كأنها ليلة مقمرة، كأنه ليل مقمر. فشبه هذه الصورة المركبة من النهار المشمس الذي فيه زهر الربا بمفرد وهو الليل المقمر. وعكسه تشبيه مفرد بمركب، وذلك كقول الخنساء: كأنه علم في رأسه نار. كأنه علم، شبهت أخاها بالعلم الذي في رأسه نار، فهو مشهور ومعروف وهو يهتدى به كما يهتدى بالعلم الذي فيه في رأسه نار. وإن صخرا لتأتم الهداة به، كأنه علم في رأسه نار يهتدي به الناس في طريقهم كما يهتدون بالأعلام أي بالجبال، وخصوصا إذا كانت هذه الجبال عليها نار فتكون واضحة. فشبه المفرد بالمركب. ومنه أيضا قول الشاعر: وكأن محمر الشقيق إذا تصوب أو تصعد، أعلام ياقوت نشرن على رماح من زبرجد. شبه محمر الشقيق، نبت معروف، شقائق النعمان زهور معروفة، بأعلام أي رايات من الياقوت نصبت على رماح من زبرجد. قالوا: باعتبار طرفه ينقسم أربعة تركيبا إفرادا علم، وباعتبار عدد ملفوف مفروق أو تسوية، وباعتبار عدد ملفوف أو مفروق أو تسوية جمع رأوا. يعني أنه باعتبار عدد التشبيهات ينقسم إلى ملفوف ومفروق وتسوية وجمع، أي إلى أربعة أقسام. الملفوف هو أن يؤتى بالمشبهات على طريق العطف ثم بالمشبه به، وذلك كقول امرئ القيس: كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي. فبدأ بالمشبهات وهي قلوب الطير رطبة وقلوبها اليابسة، شبهها بالعناب أي شبه ما كان منها رطبا بالعناب، وما كان منها يابسا بالحشف رديء التمر البالي. إذن هو جاء بالمشبهات أولا ثم أتبعها ما شبه به، عاطف المشبهات ثم عاطف المشبه به. كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب، أي الرطب منها كالعناب، والحشف البالي أي ما كان يابسا منها، والحشف البالي أي ما كان يابسا منها فهو كالحشف البالي. القسم الثاني هو المفروق. المفروق هو أن يؤتى بمشبه فمشبه به وهكذا. وذلك كقول المراكش الأكبر: النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف علم. فيذكر المشبه ومشبها به، ثم مشبها فمشبها به، ثم مشبها فمشبها به. النشر مسك أي الرائحة مسك كالمسك، والوجوه دنانير وأطراف الأكف علم. القسم الثالث تشبيه التسوية، وهو أن يتعدد المشبه دون المشبه به، وذلك كقول الشاعر: صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي. صدغ معروف، يعني شعرات التي تكون إزاء الأذن. وحالي أي حالي أنا، أنا في حال حالك أسود كناية عن سوء حاله. كلاهما كالليالي في سواده، فصدغ الحبيب أسود وحال الحبيب أيضا أسود كذلك، حاله هو أسود. صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي، فتعدد المشبه مع اتحاد المشبه به وهو الليالي. القسم الرابع الجمع، وهو أن يتعدد المشبه به دون المشبه، وذلك كقول الشاعر: كأن ما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. المشبه واحد وهو ثغر الحبيب، والمشبه به متعدد، كأن ما يبسم عن لؤلؤ منضد أو برد أو أقاح. وباعتبار الوجه تمثيل إذا من متعدد يكون أخذ، باعتبار الوجه أي باعتبار وجه الشبه تمثيل، أي ينقسم إلى تمثيل إذا كان منتزعا من متعدد، تمثيل أي ينقسم إلى تمثيل وغيره. فالأول وهو التمثيل إذا كان وصفا منتزعا من متعدد، وذلك كقولك للمتردد في أموره: أنت كمن يقدم رجلا ويؤخرها. فوجه الشبه هنا منتزع من متعدد، أي أنت في ترددك تهم بالفعل ثم تترك، كهيئة الشخص الذي يهم بالتحرك فيقدم رجلا ثم يعدل عن ذلك فيؤخرها. فهذا يسمى بتشبيه التمثيل، وهو أن يكون الوجه وصفا منتزعا من متعدد. وباعتبار الوجه أيضا مجمل وخفي أو جلي أو مفصل، يعني أنه باعتبار وجه الشبه ينقسم التشبيه إلى مجمل ومفصل. فالمجمل منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. فقال: باعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، أي ينقسم التشبيه باعتبار وجه الشبه أيضا إلى مجمل ومفصل. فالمجمل هو ما لم يذكر فيه وجه الشبه، والمفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه. ثم المجمل وهو الذي لم يذكر فيه وجه الشبه قسمان: جلي وخفي. قال: مجمل خفي أو جلي. فالخفي هو الذي يكون وجه الشبه فيه غير واضح، لا يهتدي إليه كل أحد، وذلك كقول فاطمة بنت الخرشوب الأنمارية في أولادها من زياد العبسي: وهم عمارة وربيع وقيس وأنس، سئلت: أي بنيك أفضل؟ قالت: عمارة. لا بل فلان، لا بل فلان. ثكلتهم إن كنت أعلم أيهم الأفضل. هم كالحلقة المفرغة لا يدرى طرفاها. فشبهتهم بالحلقة المفرغة. المفرغة أي التي صب ما هي منه بعد إذابته في قالبه. الحلقة المفرغة لا يعلم الإنسان أين طرفها، لأنها تكون مستوية، هي في الأصل لا بد لها من طرفين، ولكن بعد وضعها في القالب تكون مستوية لا يعلم طرفها. فوجه الشبه هنا خفي، لأنها أرادت أنهم في المجد والسيادة متساوون كاستواء الحلقة المفرغة، أي التي أفرغت في قالبها بعد إذابة ما هي منه من الحديد أو النحاس أو نحو ذلك، أذيبت مادتها ثم أفرغت في قالب مدور، فلا يدرى أين طرفها. فأولادها في السيادة والفضل مستوون كاستواء الحلقة التي لا يدرى أين طرفها. فوجه الشبه هنا خفي لا يعرفه كل أحد، أي هم متناسبون في الشرف كتناسب الحلقة في الاستواء. ومنه ما هو جلي أي واضح كتشبيه الخد بالورد، وجه الشبه واضح في الحمرة، وتشبيه زيد بالأسد وجه الشبه واضح أي في الشجاعة. أو مفصل، وقال وباعتبار الوجه أيضا مجمل خفي أو جلي أو مفصل، أي باعتبار الوجه مجمل أو مفصل. وقوله خفي أو جلي بيان لنوعي المجمل، فالمجمل وهو ما لم يذكر فيه وجه الشبه نوعان، منه ما هو خفي ومنه ما هو جلي. فالمفصل هو ما ذكر فيه وجه الشبه، وذلك كقول الشاعر وثغره في صفاء وأدمعي كاللآلي. ثغره أي ثغر الحبيب في صفائه، فبين وجه الشبه وهو الصفاء. وأدمعي كاللآلي أي تشبه اللآلئ. ومنه باعتباره أيضا قريب وهو جلي الوجه عكسه الغريب، لكثرة التفصيل أو لندرته في الذهن كالتركيب في كنهيتي. يعني منه أي من التشبيه باعتباره أي باعتبار الوجه أيضا قريب، ومنه ما هو غريب. منه ما هو قريب جلي أي واضح لا خفاء فيه، كما مثلنا الآن كتشبيه الوجه كتشبيه الخد بالورد مثلا ونحو ذلك. ومنه الغريب، والغريب هو الخفي. ثم بين أسباب الغرابة، لأنها إما أن ترجع إلى كثرة التفصيل أو الندرة أو تركيب الهيئة. قال لكثرة التفصيل، وذلك كقول الراجس والشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بدت فوق الأجل فوق الجبل. والشمس كالمرآة في كف الأشل لما رأيتها بدت فوق الجبل. المراد بالأشل هنا المرتعش، فيه ارتعاش. والتشبيه هنا غريب، وجهة غرابته هي كثرة ما فيه من التفصيل. فالوجه هو الهيئة الحاصلة من الاستدارة في المرآة والشمس مع الإشراق والحركة السريعة المتصلة. فهناك تفصيل كثير في وجه الشبه هو الذي أدى إلى غرابته. شمس كالمرآة في كف الأشد أي في الاستدارة والإشراق وسرعة الحركة. فهناك تفصيل كثير في وجه الشبه هو الذي جعله من قسم الغريب. ومن أسباب أيضا كذلك من التشبيه الغريب أن يكون لندرة حضوره في الذهن، وذلك كالوهمي وهو ما لا وجود له أصلا ولكنه لأدرك بالحس كتشبيه السهام مثلا بأنياب الأغوال في قول امرئ القيس فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها كثير القتام سيئ الظن والبالي يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي يقتلني وقد شغفت فؤادها كما شغف المهنوءة الرجل الطالي. فأصبحت معشوقا وأصبح بعلها عليه القتام سيئ الظن والبالي يغط غطيط البكر شد خناقه ليقتلني والمرء ليس بقتالي أيقتلني والمشرفي مضاجعي ومسنونة زرق كأنياب أغوالي وليس بذي رمح فيطعنني به وليس بذي سيف وليس بنبال. حل شاهد قوله هو مسنونة زرق كأنياب أغوال. فتشبيه الرماح والسهام بأنياب الأغوال تشبيه غريب لندرته لأن الغول لا وجود له في الواقع شيء تتصوره العرب ولا وجود له في الواقع. وكالخيال أيضا وهو ما مادته موجودة ولكنه غير موجود كمثلا بحر من زئبق، الزئبق موجود ولكن لا يوجد منه بحر، وجبل من ذهب، الذهب موجود ولكن لا يوجد جبل من ذهب، فهذا يسمونه بالخيال، يتخيل الإنسان ومادته موجودة ولكن هو غير موجود. وكالمركب العقلي وهو الذي أشار إليه بقوله كالتركيب في كنهيتي، أيوة من الغريب المركب العقلي، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. وشو الشبه هنا؟ مركب من أمور، وهي أن الذين حملوا التوراة من اليهود ثم لم يحملوها لم يقوموا بحقها ولم يعملوا بها، فإنهم قد تحملوا شيئا عظيما وحصل لهم من التعب والمشقة في حفظه شيء كثير ولم يحصلوا مع ذلك على انتفاع منه، فهم كالحمار يحمل أسفارا، الأسفار جمع السفر وهي الكتب، الحمار الذي يحمل الكتب إنما يحصل له من حمل الكتب الإعياء والتعب، فهو يحمل أجل الأشياء وأعظمها وهي الكتب ويتعب ويصيبه الإعياء والتعب بسبب حمل هذه الكتب الثقيلة، ولكن هل ينتفع الحمار بالكتب؟ لا ينتفع. فكذلك الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فوجه الشبه هنا منتزع من هيئة متعددة وهي حامل شيء نفيس يحصل بحمله التعب ولا ينتفع به الحامل. وباعتبار آلة مؤكد بحذفها ومرسل إذ توجد، يعني أن التشبيه باعتبار الآلة أي باعتبار الأداة، أداة التشبيه ينقسم إلى مؤكد إذا حذفت أداة التشبيه وإلى مرسل وهو ما ذكرت فيه أداة التشبيه. فإذا حذفت فهو مؤكد كقولك زيد أسد، وإذا وجدت فهو مرسل كقولك زيد كالبحر. ومنه أي من التشبيه مقبول بغاية يفي، أي تشبيه منه ما هو مقبول وهو ما يفي بغرض من الأغراض التي تقدمت. وعكسه المردود، عكسه التشبيه المردود ذو التعسف الذي فيه تعسف، وهو ما قصد فيه وجه غريب ليس هو المتبادر لذهن السامع، وذلك كتشبيه شخص بالأسد في البحر. البحر نتن الرائحة، وأنت إذا شبهت شخصا بالأسد فالمعلوم والمستعمل والمتبادر أنك تقصد شجاعته وجرأته. فكونك تعمد إلى معنى غريب وهو البحر، هذا التشبيه غير مقبول لما فيه من الغموض واللبس، لأنه لن يتبادر إلى ذهن الناس ما أردت من هذا التشبيه. إذا قلت زيد كالأسد وتقصد أن رائحته نجنة، هذا تشبيه غريب وهو غير مقبول لأنه ملبس موقع في غير المراد. وكتشبيه إنسان بالبحر في الملوحة مثلا، في ملوحة الطبع ونحو ذلك، هذا تشبيه غريب، لأن المعروف أنك إذا شبهت إنسانا بالبحر فإنك إنما تقصد جوده وكرمه. فالبحر كما قال أبو الطيب المتنبي كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد السحائب. البحر من هم على شاطئه يقذف لهم الجواهر والحيتان ويرسل السحب إلى من هم بعيد منه. كالبحر يقذف للقريب جواهرا جودا ويبعث للبعيد السحائب. فالبحر معروف بمثال في الكرم والجود، فإذا شبهت إنسانا بالبحر في الملوحة ونحو ذلك هذا تشبيه غير مقبول، لأنه فيه وجه غريب ملبس غير متبادر. وكتشبيه إنسان بالمسك في السواد، المسك في الأصل الذي يكون في الغزال أسود، ولكن التشبيه بالمسك إنما يكون في الطيب ونحو ذلك، أما التشبيه به في اللون في السواد فهذا تشبيه غريب غير مقبول، لأنه قصد فيه وجه غريب ملبس. لكن إذا ذكر وجه الشبه هنا كان مقبولا، وذلك كقول الشاعر أشبهك المسك وأشبهته في لونه قائمة قاعدة، لا شك إذ لونكما واحد أنكما من طينة واحدة. فقوله أشبهك المسك وأشبهته في لونه ذكر وجه الشبه، حين ذكر وجه الشبه لا حرج لأنه لم يعد هناك لبس. لكن إذا قال الإنسان أنت كالمسك وهو يقصد أنت أسود، هذا التشبيه الحقيقة مردود، لأنه قصد به وجه غريب لا يتبادر، ليس متبادرا. نعم، إذا قال ومنه مقبول بغاية يفي، وعكسه المردود ذو التعسف. ثم قال وأبلغ التشبيه ما منه حذف وجه وآلة يليه ما عرف، يعني أن أبلغ التشبيه ما حذف منه الوجه والأداة معا، نحو زيد أسد. ثم ما عرف ما حذف منه أحدهما، أو قصد بقوله ما عرف أي ما ذكر فيه الوجه أو الأداة فعلم أنه تشبيه. ونقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ونتوب إليك.